هو فن محمد بن اسماعيل يعني. ها؟ محمد بن اسماعيل؟ ابن ابي فديك الظاهر يطلق على الولد والولد. ها؟ محمد بن اسماعيل وعلى اسماعيل نفسه كلاهما. قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي، لان ابو فديك هذا جد جد. قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الرحمن بن اسحاق ان ابن شهاب حدث ان عروه بن الزبير والقاسم بن محمد وابو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله كل هؤلاء يخبره عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرض: الا ارسل الى ابن ابي ارسل الى ابن ابي قحافه وابنه هكذا، فلا يطمع في هذا الامر طامع. ثم قال: قد يدفع الله ويدفع بالمؤمنين. قال حدثنا احمد بن الفرات قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا حشرج بن نبال عن سعيد بن جمهان عن سفينه مولى النبي عليه الصلاه والسلام قال: بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا، فقال لابي بكر: ضع حجرا الى جنب حجره. ثم قال لعمر: ضع حجرا الى جنب حجر ابي بكر. ثم قال عثمان: ضع حجرك الى جنب حجر عمر. ثم قال هؤلاء الخلفاء من بعد، لكن اسناده اليه في الله. قال حدثنا رزق الله بن موسى او رزق لله رزق الله. قال حدثنا شباب قال حدثنا شعيب بن ميمون عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن ابي وائل شقيق بن سلمة قال: قيل لعلي رضي الله عنه: استخلف علينا. وقال: ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ان يرد الله الناس خيرا سيجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم على خيرهم. ولذلك عمر رضي الله عنه جعل الامر الشورى في سته ان تختاروا عثمان رضي الله عنه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زائده عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: لما قبض رسول الله عليه الصلاه والسلام قالت الانصار: منا امير ومنكم ايه؟ امير. فاتاه عمر فقال: يا معشر الانصار، الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر ان يصلي للناس، فاياكم فايكم تطيب نفسه ان يتقدم ابا بكر. قال حدثنا دحيم قال حدثنا ابن ابي فديك عن موسى بن يعقوب عن عبد الرحمن بن اسحاق بن الحاج ان ابن شهاب حدثه ان ابا ان عبيد الله بن عبد الله حدثه ان عبد الله بن زمع اخبره انه عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي هلك فيه. قال عبد الله بن زمع: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر الناس فليصلوا. قال: فخرجت فلقيت ناسا لا اكلمهم، فلما لقيت عمر بن الخطاب لم ابغي من وراءه، فقلت له: صلي بالناس. فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بالناس، فلما سمع النبي عليه الصلاه والسلام صوت عمر خرج رسول الله عليه الصلاه والسلام حتى اطلع راسه من وراء حجرته، ثم قال: لا لا، يصلي بالناس ابن ابي قحافه. يقول ذلك مفضلا، يقول اسناده صحيح. قال حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الراقي عن محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبد الملك بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابيه عن عبد الله بن زمعه عن النبي عليه الصلاه والسلام مثله، اسناده صحيح. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الله بن موسى التيمي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن اخي الزهري. ما اسم ابن اخي الزهري؟ بارك الله فيك. قال عن عبد الملك بن ابي بكر عن ابي، ما اسم ابن اخي بارك الله فيكم ابن وهب؟ لا تذكرونه؟ محمد. ايوه ما شاء الله، محمد بن عبد الرحمن. عن ابيه عن عبد الله بن زمعة عن النبي عليه الصلاه والسلام مثله. قال حدثنا يونس بن حبيب قال: دائما يا اخوان اوصيكم ان تجعلوا دفاتر للرجال، وتكون هذه الدفاتر على هيئه الحروف: حرف الالف، حرف الباء، حرف التاء، حرف التاء. تضعون كل اسم من اسماء الرجال في الحروف. تعرفون دفاتر الهواتف والارقام، دليل الارقام والهواتف، يعني في جنب كده في الهامش هذا احرف الف باء تاء تاء.

وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عتبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه مر أبا بكر يعم الناس. فقالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل رقيق أن إذا قام في مقامه لم يسمع الناس. فأمر فأمر عمر يصلي بالناس. فقالت حفصة فقال يعم الناس أبو بكر. فقالت عائشة لحفصة قولي له. قالت له حفصة فقال يعم الناس أبو بكر. أبو بكر أعرب إيه محمد سليمان. أبو بكر ما أعربه بعد يلا من سيوافقه ومن سيخالفه؟ أبو بكر. ها؟ مضاف إليه ها؟ واحد قال فاعل، واحد قال بدل، واحد قال مضاف إليه. يلا عند شكري. فاعل. فاعل؟ نائب فاعل. ليه؟ نائب فاعل مش بطيء مجهول. نائب فاعل. ها؟ الشيخ أحمد بن عبد المطلب يقول فاعل أهو. مش عارف محمد عمرو ولا ايه دكتور محمد عمرو يقول فاعل. ها؟ فاعل اصل من؟ فاعل يعني. يؤم الناس ابو بكر يؤم ابو بكر الناس هكذا اصلها كده. لكن الفاعل في الاخر والمفعول ايه؟ مقدم. ده بارك الله فيك. فقولوا قولي له فقال له قالت له حفصة فقال يؤم الناس مفعول هذا أبو بكر. فقالت عائشة لحفصة ذلك فقالت دعيني منك اليوم ليؤم الناس أبو بكر. بهذا ننتهي من ذكر الأحاديث الواردة في خلافة أبي بكر. والباب الثالث والتسعين والمئة بارك الله فيكم في ذكر خلافة عمر رضي الله عنه نتناوله إن شاء الله في الحصة المقبلة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.